نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعالي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان الصدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ضيق وجوهنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وأعزنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن العذاب إلى المغفرة ومن النار إلى الجنة ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واجبر كسرنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا من حب عبادك يا رب العالمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من حب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعة، اللهم حبب إلينا الطاعة، اللهم حبب إلينا الطاعة. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا يا ربي من الراشدين، اللهم اجعلنا يا ربي من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. فقرة الأولى في درس اليوم كما تعودنا إن شاء الله بإذن الله القرآن الكريم، خير ما نبدأ به حياتنا، خير ما يبتدئ به الإنسان. اللهم اختم لنا به بالصالحات آجلنا، خير ما يبتدئ الإنسان به يومه القرآن العظيم. فاللهم اهدنا إلى فهمه وافتح مسامع قلوبنا إلى ما جاء في كتابك الكريم يا رب العالمين. انتهينا من سورة مريم، واليوم إن شاء الله بإذن الله سنبتدئ سورة جديدة وهي سورة خلي بالك هنقولها سورة طه، سورة اسمها كده. أنا علمتكم لما جينا نقرأ الطاء قلت لكم إن حرف الطاء، خلي بالكم شايفين فين حرف الطاء؟ بصوا على صورة حرف الطاء. شوفوا الطاء فين يا بنات؟ تحت الساعة. شايفين اللسان كله فين وأنا بقرأ الطاء؟ البلبة ده اللسان. فين عصير بتاعتكم؟ صور بيها. شايفين الطاء يا بنات وانا بقول حرف الطاء؟ ما بقولش طاء، لساني مش كله تحت كده طاء ويبقى في مسافه بين لسانك وسقف حنكك، ابدا. الطاء عمرها ما كانت كده ابدا. لأن الطاء دي أقوى الحروف في اللغة العربية. مستعلى مطبق يعني إيه؟ يعني كل لساني فوق. كل لساني فوق، يعني ما بقول طاء ما أقولش طاء طاء. شوف اللي بيقولوها إزاي وأنتوا بتقرأوا بيقولوا طاء طاء، خطأ. فين آخر لساني؟ فوق. وبقية لساني فوق. شايفة؟ آخر لساني أهو. عارفة اللون البامبة ده؟ الوردي ده؟ هو ده كله لسان. آخره موجود فوق. وبقية اللسان برضو موجود فوق، لحد فوق سقف الحنك. ماشي مع سقف الحنك، يعني محازي لسقف الحنك. ولذلك لما بيجي أقرأ الطاء بقولها بقرأها كذا، بقول طاء طاء، بلزق لساني فوق الأول كده هو كده، يعني سقف حنكي وحط لساني فيه من أيمان فيه، بعد ما نايم فيه كده فوق أروح طلعة طلعة فوق أقول طاء طاء طاء طاء. اسمعوا كده فرقعة هنا كده طاء طاها طاها. أبدا مش طاء، أنا ما قلتلكمش طاء ولا قلت طاء، ما جبتش فيها اسم، ما قلتش طاء كأن فيها ضمة طاء، ما بفهم الشفايفي. أنا بقول طاها طاها طا. شو بفتح بقى كده وقول طاها طاها طا. بالأول بلزق لساني فوق، الأول ألزقه وقول طاها طاها. ما تخرجيش الصوت بقى مش طا فوق كله، خليه كله ضربيه في سقف حنكي، قولي طا طاها طاها. سورة طاها هنقرأ ما تيسر من السورة. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن واجعل كل حرف نقرأه هذا اليوم ثقل بموازيننا جميعا، واجعله لنا مغفرة، واجعله لنا نورا، واجعله لنا هدى، واجعله لنا هداية يا رب العالمين. انفعنا بما قرأنا، انفعنا بما قرأنا، وعلمنا ما نقرأ، واجعلنا من أهل العلم والعمل يا رب العالمين. يا رب لا تجعلنا ممن تعلم حروف القرآن ولم يعمل بما جاء في كتابك الكريم، اجعلنا من أهل العمل في القرآن العظيم حتى نكون من الفائزين ويوم القيامة من المفلحين يا رب يا رب العالمين. هنقرأ الاستعاذة والبسملة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بسم الله هير هير وتقفلي بقى كده جرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رأف قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك بتقول رحمة وقفل بقى رحمة، وانت بتقرأي بتقولي بتقولي ابنك اسمه ماجد او بنتك اسمها ماجدة، بتقوليها يا ماجدة يا ما يا ما يا ماجدة يا ماجد، مش يا ما يا ما رحمة، لا افتحي زي ما بتقرأي الاسم العادي ماجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه طه طه. شوفي قلبك خلي بالك من هادي، وانا بقول ها ما تعمليش ها ها، الهاء زي ما تكوني هتقرأي هاجر ها جر او ها نم او ها لا ها، وليست ها. اقرايها باعتدالها في قراءتك العاديه، يبقى هقراها ها ها ها، يبقى هقرا الكلمتين الحرفين على بعض طه طه. احسنتم. يبقى بفتح ازاي؟ شوف فتحه ازاي وانا شايف صوتها زي ما اكون بقرا اي حرف عادي اي اسم عادي. يعني الطاء لا تقولي مثلا ايه طاهر، بتقولي طاهر طاهر طاهر، ما بتقوليش طاهر طاهر تا، بتقولي طاهر. البنت الولد اسمه طاهر او البنت اسمها طاهره، بتقولي طاهره، يبقى دي الطاء كبيره تملى فمك كده. واما الهاء بتاعت ها زي كانك بتقراي ايه هانم هانم أو هالة وليست ها ها ها هالة هالة. هقرأها مرة ثانية صحيحة بقى، أضبطها، أقرأ الفتحة صح. الطاء مفخمة مستعلاة مطبقة، يعني لساني كله ملزوق في سقف حنكي، يعني لما أجي أجيب الصوت ملزوق في سقف حنكي، ما طلعوش برة، مش طا والطا فوق. طاها طاها، أحسنتم، الهاء كده صح مية مية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شوفوا لما قرأتوا ما، زي ما قلت لكم اقرأوا الما زي ما بتقرأوها مجدة، ما تقوليش ما وتحمل بوق كده، ما هي كأنك بتقرأي ماجد ماجد مجدة منال، يبقى ما يبقى ما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. الغنة خلي بالكم، الغنة نون بعدها ياء، حرف ينمو في غنة زمن كده طويل، وبقرأها لمن يخشى، لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، افتحوا من فوق، والسماوات العلا، والسماوات العلا. ما تقوليش يا حبيبتي، احنا تعودنا للاسف قراءتنا ما بنقدرش نفتح بقنا، السماوات كده كاننا مش قادرين نفتح بقنا. افتحي، ما سمي الفتح فتح الا فتح الفتحين، من هنا الفصلة دي المفصلة، والسماوات العلا، والسماوات العلا، الرحمن الرحمن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، مش استوى استوى، افتح الواو استوى، لان لما ربنا يمن عليك كده بتاخدوا ثلاث القراءات ان شاء الله، تجد كلمة الحرف استوى، الكلمة استوى دي فيها استوى بالفتح كده، بنقرأ ليه قراءة حفص، أو بتقرأها الورش اللي هي لغة أهل المغرب كده، يقول استوى ده الورش. وفي ناس تانية في قراءة برضه نفس القراءة قراءتهم برضه كده، يقول لك استوى، فخلي بالك أنت بتقرأها بالفتح استوى استوى، أحسنتم. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ما في السماوات، شوفوا لي مسماع، افتحوا فك من هنا، اسمع صوتك من هنا، ما ما مجدة، تقولي مجدة، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض وما بينهما، وما في الأرض وما بينهما، وما بينهما وما تحت الثرى، وما بينهما وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، وإن تدري القول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول رقم وإن تجهر رقم رقم رقم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى ليس سرا لأن الراء فخمة. بتقولي رأفت رأفت رأفت رانيا را را يبقى السر مش السر. اقرأوا قراءة القرآن كما تقرأ حروفك العادية عشان تقرأي بدون تكلف. يبقى بنقرأ لأن الراء مفتوحة. يبقى السر زي رانيا السر. السر فإنه يعلم السر وأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحسنتم. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. شيخ موسى بنقرأ ازاي؟ بنقول ما بنقولش موسى س. يبقى احنا نقرأ لورش ولا نقرأ لمين اللي هنقرأ له بالتقليل ده؟ احنا بالفرق موسى. موسى. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. خلي بالك أتاك ما قلتش أتاك برضه قولي أتاك. أتاك فتحة. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. إذ رأى نارا فقال الغنة. لحظة لحظة لأن دلوقتي النون في غنة إن النون فيها غنة نون مشددة والميم مشددة. إدوا بالغنة حقها صوتها كده جميل يطلع كده من القيشوم. هقرأها إزاي؟ إني آنست نارا. إني آنست نارا. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد. آتيكم منها الميم مع مين فيها غنة. أنا قلت الميم مع مين فيها غنة في ساكنة. لعلي آتيكم منها بقبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بقبس أو أجد على النار هدى. أو أجد على النار هدى. أو أجد على فلما أتاها نودي يا موسى. فلما لا لا لا مش أتاها دي أتاها لأن لو كانت أتاها كانت الهمزة بقت على إيه؟ لكن دي همزة على همزة همزة آه. فلما أتاها فلما نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إني إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى التاء رقيقة بين حرفين مفخمين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك مش اختار مش اختار وأنا اخترتك اخترتك تاء رقيقة الخاء فيها تفخيم والراء مفخمة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع استمع لما يوحى انت شوحاء دي لما يوحى لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه انني ليست وأقم وأقم وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري ليست الصلاة وأقم الصلاة أقم الصلاة لا لا ليلى لا لا وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أكاد أخفيها لتجزى نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فا رقيقة تاء رقيقة راء مفخمة داء رقيقة فتردى فتردى دا كده الحروف لما نيجي نقرأ حروف القرآن الله يقيا لما نيجي نقرأ الحروف يا بنات في اللغة في القرآن الكريم العظيم التي لا يطير النفس بشيء زي دايما لما تيجي واحده تقولي عندي بلاء شديد كبير اقول لها تعلمي القران تقولي عندي مصيبه وكذا نسال الله لك من العافيه العافيه اقول لها تعلمي القران تقولي ما شاء الله عندي مش عارفه اقول لها اقراي القران شفاء قال ربي ذلك في الكتاب لذلك اكثر شيء يستطيع الانسان ان يعالج به قلبه ونفسه هو القران العظيم فيه عون على الطاعه وفيه عون على الصبر وفيه تعلم للشكر وفيه تعلم للأدب مع الله وفيه تعلم لصيانة النفس زي ما كده يجي يتكلم يقول لك إيه مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة إن الساعة لما ذكر ربي قال إيه؟ آتية لا مفر منها. لماذا يكاد ربي يخفيها؟ عشان كل يجتهد ليبلوكم أيكم أحسن، علشان ناس تجاهد في أنها تتعلم طاعة الله وناس تجاهد في المعصية، لكنهم لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ أبدا لا يستوون، لا يستوون. فلذلك يقول ربي فيها أكاد أخفيها، هيخفيها. وشبان يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يخشى الوقوف بين يدي الله عز وجل. ذلك الساعة من خشي الوقوف بين يدي الرحمن عمل، من خشي أن هناك غد يوم قريب جدا كل واحد فينا هيقف لوحده بين يدي الله عز وجل، خبأها ربي سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. علشان كل إنسان، لو الإنسان قالوا له إن أنت خلاص الساعة، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ ماذا قال؟ شوف البلاغة، ما قالوش الساعة نعرفها، لأن النبي يسألونك عن الساعة قل إنها علمها علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، محدش يعرفها إلا ربنا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما عنده عند إيه؟ ربي. شوف الأولى مرة عند الله وعند ربي، يعني المسألة عند ربي العلم بيها، عشان كده يطبقها ليبلوكم أحسن عمل، عشان الإنسان يسرع في التوبة، عشان الإنسان يبدل حياته من المعاصي والبعد والإعراض والغفلة. يقول أنا إيه اللي أنا بعمله ده؟ ما أنا غدا قريب جدا جدا هخرج من الدنيا دي، من غدا قريب هخرج منها لوحدي، من غدا قريب هتحاسب لوحدي، من غدا قريب هنام في قبري لوحدي، من غدا لو وقفت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لا يقول فلان هيدافع عني ولا فلان هتدافع عني ولا فلان هيبقى ليه يدع، ابدا. كل واحد هيقرا كتابه لوحده، كل واحد هيجادل عن نفسه لوحده، كل واحد هتشهد عليه اعضاءه لوحده. لذلك خبأها ربي لا يجليها او يظهرها الا وحده. ولذلك هنا يقول فيها لتجزى كل نفس بما ايه؟ اللي بيعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. انت بتعملي صالح، انت بتستخبي من الناس وما بتستخبيش من اللي يعلم الساعه ولا يحاسبك. انت بتستتري وبتزعلي لو الناس عملت شيء والناس علمت الشيء ده، لا، لو عايزه بقى ترجعي وترجعي الى الله عز وجل ابتدي اذكري ان الذي يهمك علمه هو الله، هو ده. قولي كده صفحة جديدة معك يا ربي، ابتدي صفحة جديدة معي يا ربي، أني لا أخشى إلا أنت. لذلك لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اللي بيخشوا الناس ما يخشوش الله، قال فيهم ربي إيه؟ يستخفون من الناس. تعمل المعصية كده وانت بالدارية، تعمل المعصية نسأل الله لنا العفو والعافية، نعمل المعصية وانت بالدارية، ولو حد عرف منها بالناس تبقي قلبك بتفطر علشان هم عرفوا ده انت وتربتي اللي هيحاسبك. يا الذي يعلم السر واخفى ينظر اليك في تعمل المعصيه، لم تعظميه، لم تعظمي قدره. ولذلك ابتدي مع الله صفحه جديده، قل يا رب اعني على نفسي، اعني انا اعد نفسي لهذا الذي ذكرت في كتابك. في قول ربي ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، عشان تبقى مداريه هتيجي امتى الله اعلم، عشان تعملي صح. لتجزى كل نفس بما تسعى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذلك يفضل الإنسان يعصي الله عز وجل وبعدين يقرأ آيات القرآن ويتدبر ويفهم ويعي ويفوق ويفيق ويقول توبة إليك يا ربي، اللهم أعني على ذكرك وطاعتك. يبتدي الإنسان يحسن علاقاته بربه، يبتدي الإنسان يغير حياته، يبتدي الإنسان يفتح صفحة جديدة. إيه ده؟ إيه الغفلة دي عن الله عز وجل؟ إيه الإعراض ده عن الله عز وجل؟ إيه البعد ده عن الله عز وجل؟ لا يا ربي، ارزقني توبة النصوح، ارزقني عودة إليك يا رب العالمين، ارزقني أن أفهم أو أعي ما تقول، ارزقني أنا ليه جيت الدنيا. ولذلك قيل بئس العبد، بئس العبد الذي يعي ويقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم ينشغل بمعصية الله عن طاعته. اللهم اشغلنا بك. بئس العبد طبعا، لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت جيت هنا الدنيا لحاجة مهمة جدا، لعبارة الله الواحد القهار، تقولي تقيل علي، أقول لها تقيل عليك لأنك أصلحي نفسك، أصلحي نفسك، لو أصلحتي نفسك لطابت عليك العبادة، متى تطيب العبادة وتسهل إذا طاب القلب، إذا القلب بقى أصبح سليم وكان ابتدى يتغسل القلب وابتدى يفيق وابتدى يرجع إلى الله عز وجل، تجد العبادة ما أسهلها على الله عز وجل. تبتدي تقرأ القرآن، أحب شيء على عليك أن تقرأي وردك من القرآن. تصلي، أحب شيء على نفسك أن أنت تؤدي صلاتك، تبقى قاعدة حياتك ربطيها بقى بالمنبه اللي عندك أو بالساعة. إيه ده؟ الساعة العصر، العصر أقدم وأنا لسه ما صليتش العصر، حول ولا قوة إلا بالله. شوفي بقت بالنسبة لك الأمر إيه؟ بجلل. اتأخرت ليه؟ إيه سبحان الله، اختار مثلا شغلتي بطاعة وشغلتك الطاعة عن الطاعة، تقول يا ربي أنا لسه ما صليتش سبحان الله صلاة الظهر مثلا يا ربي، مع إنها سبحان الله لكن ولكن شغلتك يا طاعة، فبيبقى قلبك تعلق بمن؟ وإذا تعلق قلبك بالله الواحد الأحد فلتطب، هيطب لك ممشاك وتطب لك سعادة حياتك، والله لن تتذوقي طعم السعادة الحقيقية إلا إذا تعلق ذلك القلب بالله، ربطت حياتك كلها برب سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك هتجد نفسك رباطك الشديد بقى بالله عز وجل، مواقيتك مواعيدك بقت مرتبطة بإيه؟ بعبادتك، إحساسك بالسعادة، بالسعادة مرتبط بإنك حاسة إن أنت ما شاء الله اليومين في الفترة دي ربنا أعانك على طاعتك، إحساسك بالتعاسة إنك إحساسك إن أنت إيه ده أنت قصرتي، يا اليوم ده فات عليكي مثلا ما صليتيش صلاة القيام، مش الفجر أنا بتكلم عن القيام، تحسي إنك قبل الفجر يعني تحسك إنك كأنك واقفة وأنت بتصلي الفجر مخزية وأنت واقفة، ده أنت مش الفجر، أنا مش بتكلم على صلاة الفجر في وقتها، أنا بتكلم عن صلاة قيام الليل، تحسي إن أنت ما أبعدك إلا ذنوبك، ما أنت دلوقتي إيه اللي بأبعدك إنك ما تصليش الفجر، إيه اللي بأبعدك إن الناس اليوم أنت بيقول لك أمي عبد ناجيني، أمي أيتها الفقيرة اللي محتاجة لربك، أمي ناجي ربك، أنت محتاجة إليه، ليس هو غني عني وعنك، ربي غني عني وعنك، أنت اللي بتقومي محتاجة له بتقولي يا ربي استرني، يا ربي أنا أخطأت اغفر لي، يا ربي أنا أذنبت توب عليا، يا ربي أنا عبادتي من دول ضعيفة قويني، يا رب انا جسدي غير قوي على الطاعه اعني عليه، يا رب انا مش عارفه دي من دون شرح صدري مش منشرح يشرح صدري، كل ده اللي هيملكه ربك. فانت تفتقدي الى هذه اللحظات، انت التي تفتقدي المناجاه الى المناجاه، انت التي فقيره، انت الفقيره الى الغني، ذلك قومي وانت مفتقره اليه وانت تعليني بنفسك، يا ربي فقيره اليك اغنيني بك، يا ربي ضعيفه تقويني بك، اسأليه إن أنت ضعيفة ممكن تقعي ولن تقوي إلا به ولن يعينك على القوة إلا الله. ولذلك نقول يا أحبائي إن الإنسان لما بيعرف طريق السعادة الحقيقية اللي هو طريق الله عز وجل بيفتقر إلى، يعني بيفتقر في كل لحظة إلى أن يلتمس رضاه. ولما تمر عليك لحظة في حياتك وأنت مش عارفة تلتمسي رضاك تعيسة، تعرفي لو قعدت كده حاطة إيدك على خدك وقعدت تفكري في نعمة ناقصاك من الدنيا، حاجة أي نعمة ناقصاك من الدنيا، مش نعمة للآخرة أو طاعة للآخرة، نعمة من نعم الدنيا ناقصاك، حط إيدك على خدك وزعلانة، اعلمي أن القلب يحتاج إلى جلاء، عايز الجلاء، لأنك لو أقبلت على ربك والله الذي لا إله إلا هو لن يشغلك بهذه النعمة، لن يشغلك إلا به، وهيجعلك تسألي، اسألي. ولذلك لو أخلصت في دعائك لله وعلمت أنه باب، الباب المفتوح، ادمن الطرق عليه، ادمن الطرق عليه بس تكوني طائعة. وقال ربنا ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم، امر دعائك لله عشان يستجيب لك، وان تكوني انت طائعه لله عز وجل، لما يقول ربي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم ايه يرشدون، يعني ان قبولك بالطاعه بالاقبال على الله، مش بانك قاعده سرحانه في الدنيا وتايهه في الدنيا وغرقانه في الدنيا وحزنانه عن الدنيا وبتعملي المعاصي كلها عشان خاطر الدنيا، ولما تيجي تنظري في النهاية ما يسيئك وما يسيئك وما يخزيك إلا معصي الدنيا. شوفي كده في حياتك لو وقعتي في معصية بتسيئك تخزيك، قد تخزيك في الدنيا ولسه خزي الآخرة إلا لو أنت تبت إلى الله عز وجل. إذا المحك يا أبنائي يا بناتي إن سبحان رب العرش العظيم، هنا المحك أن يعرف العبد ربه، خلاص يعرفي بقى، وعرفي أن ليس لك رب سواه، وأن لك ليس باب للتوبة إلا بابي، وأنه ليس لك باب للوقوف على باب إلا باب الله عز وجل وحده، وأنه مهما فعلت بالمعصية وسألت الناس أنهم يغفروا لك المعصية به، قد يغفر وقد لا يغفر، قد يغفر وقد لا يغفر، أما الذي يغفر المعصية إذا صدق قلب الواحد والله عز وجل توبوا الله توبة نصوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شايفة الكريم؟ قل مهما عملتي مهما أخطأتي بس إيه؟ شوفي شوفي الرجاء. شايفة الرجاء؟ قل أرجى آية في كتاب الله إنك مهما عصيتي لكن عرفت إنك يا رب هو اللي هيتوب عليك. ممكن يكون الناس شافوك على المعصية دي وكل ما افتكروك يقول آه دي اللي عملت كذا كذا كذا وأنت تبقي توبتي توبة تكفي البلد بأكملها. توبة نصوحة. والذي تاب عليك هو الله عز وجل. ولذلك إلجائي إلى الله. ارجعي إلى الله. واعلمي أن يوم القيامة يوم الوقوف. إماراته بقت موجودة فقط. إماراته بقت موجودة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل الله عز وجل أن يثبتك لحد ما نموت. اللهم ثبتنا حتى الممات. ولذلك إذا تعلمت الطاعة إذا تذوقت الطاعة هتجدي مفيش حاجة في الدنيا. شوفي لو خرجتي تتفسحي ولا خرجتي أي مكان والله لن تسعدي مثل سعادتك إنك تكوني في خلوة الطاعة أبدا. والله والله لن يعبر طعشي. والله لو قلت تعالي نفسحك فين ولا وديك فين ولا ما والله لن تجدي متعة حقيقية إلا في طاعة الله عز وجل إذا صرح القلب. ولذلك الناس بتلتجئ بتبحث بتدور على السعادة بأي طريقة. تقول أنا تعيسة أنا نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا. له طريق محيط حاسفي. أسأل ربي أن يشرح صدري وصدرك إليه. اللهم اشرح صدري وصدرك إليه. هو الطريق إلى الله عز وجل. طريق. عشان كده فعلا لما ربي ذكر في كتابه اهدنا الصراط المستقيم. شوفي لما تيجي تقرأيها كم مرة في الفاتحة. ونقول سبحان الله الصراط المستقيم اللي أنت بتقول عليه ده هو الطريق إلى الله. وأن هذا صراطي مستقيم. فاتبعوه. ولا تتبعوا كل سبيل من بعيد عن السبيل ده واقف على رأس الشيطان. كل طريق تاني هتبعدي عن طريق الله عز وجل واقف على رأس الشيطان. شوفي طريق واحد هو الطريق الله وطريق الاستقامة الطريق إلى الله. والطرق التانية وأن هذا إيه صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه سبيله ذلك وارتقوا به لعلكم إيه نتقي الله. ولذلك وصانا به يقول لك لعلك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا لعلك تفوقي ان ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تنجيكي لعلك تفوقي ان هو في يوم قريب اللي هو يوم القيامه خبئ ذلك اليوم خبئ اتخبى معاده عشان الانسان يعمل وعشان الانسان بصي تلاقيكي لو جيت فكرتي في نفسك مره انك بتبكي على نعمه من نعم الدنيا فاتتك ربما تكون هذه النعمة التي فاتتك من نعم الدنيا هي سبيلك إلى الجنة. لأن اللي قدر لك هذه النعمة التي تفوتك هو الله عز وجل. أنت متمسكة بشيء وأنا عايز الشيء ده. لا بس أنا مصر عايز الشيء ده. بس أقول لها إذا كان من أمر الدنيا يعني. أقول لها ممكن يكون الشيء اللي أنت مصر عليه من أمر الدنيا ده هو سبيلك للتعايز. هو ده السبيل. وأن يقتدر ربي بأن يبعد عنك هذه المسألة اختار لك طريق الاستقامة طريق الخير. ولذلك أن هذا صراطي مستقيمة واحد يا بناتي اللي عايز النجاة اللي عايز السعادة ابتدي يلتمس ازاي اتبع الصراط المستقيم ازاي اتبع الصراط المستقيم ازاي افتح قلبي لله ازاي ربنا يهديني ازاي اتعلم ما يرضي الله عز وجل ازاي لما اجي اخاف اخاف ربي ازاي وانا بقى بتصرف اي تصرف واشوف حتى لو انا بنظر الى حاجة غلط وهنظر لحاجة غلط وافتكر مثلا ايه ده نظر ربي إلي أسرع تروح على طول مش لا تنظري إلى هذا الأمر. ليه؟ لأن الذي يراقبك وأسرع وأسرع إليك وأسرع نظر إليك ومن أقرب إليك من حبل الوريد. لا تنسي أنه أقرب إليك من حبل الوريد وأن قرب ربي سبحانه وتعالى إليك يجعلك تراقبيه في كل لحظة. كل لحظة هتمر عليك سواء كان معك ناس أو ما كانش معك حد أبدا لكن لا تنسي أنه قريب أنه قريب جدا أقرب إليك محمد الوليد هي تلقى المتلقيان عن اليمين والشمال طريق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعد كده يأتي الآية الشديدة اللي بتقول بها بعدها إيه وجاءت سكرة الموت والحق. يا رب نجينا. والله لما يجي الإنسان يتذكر بعد طول الدنيا دي أو قصارها أو كنا شباب أو كنا كبار أو كنا وتأتي كما يقول ربي وجاءت سكرة الموت. لو نتدبر القرآن لعاش الإنسان على الاستقامة. لو تدبر الإنسان القرآن لعاش الإنسان على الاستقامة. اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة. ارزقني الاستقامة على طاعتك اللهم ارزقني واياكم حب طاعتك، اللهم ارزقني واياكم بعد معصيتك ومغض معصيتك، اللهم ارزقني واياكم الانشغال بذكرك، اللهم ارزقني واياكم الانشغال بذكرك ونبذ كل ما يشغلنا عنك يا رب العالمين. ذلك هذه السوره يا احبائي سوره طه، هذه السوره من الاسماء لها اسماء، يعني قالوا اسمها طه ده، ايه معنى طه؟ ما هو معنى طه؟ نعم، قيل ان معناها قالوا منها عده اقوال، يعني قالوا انها من المتشابه الذي لا يفهم المراد منه حيث استأثر الله بعلمه لا يعلمها الا الله، زي الحروف المقطعه، حروف المقطعة لكونها القرآن ده زي ألف لام أ الحروف، قال لك دي أشياء، دي أشياء جزاكم الله خير، هذه الأشياء هذه الأحرف زي الأحرف اللي احنا في الأول ألف لام ميم وكذا، يبقى بنقول إنها إيه؟ حروف لا يعلمها إلا الله، لأن هذه الحروف هي التي كان بها التحدي الإعجاز إنه سبحان رب العرش العظيم، هذه الحروف اللي كون منها القرآن ماشي، الطه الطا والهاء والقاف دي حروف القرآن، لكن هل استطاع أحد أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة؟ هل تحدوا القرآن وقالوا هنيجي بمثله وهنا وأتوا بمثله حتى ولو كانت آية؟ لا، تحداهم ربي في كتابه الكريم ولم يستطع أحد أن يأتي بسورة مثله أو بعشر سور مثله مفتريات زي ما هم قالوا، ولو كان كما ذكر ربي في آية أخرى ولو كان بعضهم لبعض الظهير لم يستطيع أحد أبدا أبدا، لا لا سبحان الله لا يكذب ذلك القرآن ولا يأتي بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض الظهير. فقيل أنها من المتشابه الذي لا يفهم مراده إلا الله، لا يعلم إلا الله عز وجل. وقالوا طه بمعنى يا رجل، وأنها اسم من أسماء الله وأقسم الله به سبحانه وتعالى، قالوا كده في النمرة ثلاثة يعني أنها، والله أعلم في ذلك. وقالوا أنها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني منادى رسول الله، وقالوا أنها اسم الصورة وأنها حروف متقطعة، أيا كان ذلك الأمر لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تقول طه دي هنقول حروف متقطعة لا يعلمها إلا من؟ وهي سر من أسرار الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. لما جمعوها كده بعض العلماء الحديثين قالوا فيها إيه؟ نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، يبقى سره عند مين؟ وحده سبحانه لا يعلم إلا الله عز وجل. سميت هذه السورة بسورة طه، وسميت هذه السورة بسورة الكليم. من الكليم؟ عليه السلام. لماذا؟ كلمه الله تكليما من غير وحي، مش كده؟ ولذلك سمي موسى كريم الله، لأن قصة الكريم تستغرق وقت يعني في هذه السورة أيام كثيرة في السورة. فلما كلمه ربه قال له إيه؟ ربي قال له إيه؟ هو بقى موسى قال له إيه؟ لما قال له، لما كلمه ربي رب قال له ربي لما قال له ربي أرني، طمع بقى يعني كلمه ربي وأكرمه بالكلام وسمي كريم، فقال بقى ما دام كلمه يبقى إيه؟ يراه بقى، عايز اشوفك يا ربي بقى، ربي ارني ارني انظر اليه نفسي. ما تستطيعش، لا تستطيع موسى. قال لن تراني ولكن ايه؟ لكن ممكن يتجلى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ولما وصف النبي ذلك قال ايه؟ وصف كده، قال النبي كده يعني تجلي كان ايه؟ سبحان ربي. الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فبدون تشبيه ولا تمثيل ولا أي شيء، ولا سبحان ولا تكييف، كيف تجلى؟ ما تقوليش كل الكلام ده، لكن قولي ليس كمثل شيء. فلما تجلى ربه للجبل، ما قدرش الجبل يقوى، الحجر يقوى، ما قدرش الحجر يقوى، ولكن موسى حصل له إيه؟ كريم الله صعق، وشي عليه سبحانك سبحانك، ازاي اقول كده؟ ازاي اطلب كده؟ ازاي زي ما بني اسرائيل كده قالوا ايه؟ ما فاكرين بني اسرائيل قالوا ايه؟ قالوا ما قالوا اين الله جهرا؟ فلما قالوا الكلمه دي كان عقبهم اخذتهم الصاعقه بظلمهم. لذلك وكليم الله موسى عليه السلام سميت السوره باسمه، لان السوره فيها حديث عن كليم الله اللي هو من؟ موسى كثير. وسميت السورة أيضا طه اللي هي سورة موسى لاشتمالها على قصة موسى إيه في هذه السورة. ما هو عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها؟ دايما لما نيجي نقول السورة نشوف كده عدد آياتها ومع عدد كلماتها ومع عدد حروفها، وشوف انت لو قرأت السورة دي وضربي بعد حروفها، لو قرأت السورة طه طه وضافي حروفها في 10، وشوفي لو قرأت سورة سورة طه لوحدها هتاخدي كام حسنة بفضل الله عز وجل. شوفي آياتها 135 آية، ده الآيات. كلماتها 1341 إيه؟ آية. طب حروفها بقى؟ قيل الحروف 5242، 5242 حرف. لو قرأتي سورة طه اضربي في 10، يبقى انت لو قرأتي السورة تاخدي كم حسنة؟ اضربي بقى 50,000 وبعدين بقى ايه 242. بعد السورة هي قيل ترتيب السورة في المصحف، تعرفين ترتيب السورة بعد ما خلصنا سورة ايه قرأناها؟ ترتيب بعد سورة مريم وقبل سورة اللي هي سورة تيجي بعدها. احنا دلوقتي في الجزء الكام يا بنات؟ احنا في الجزء الكام؟ ها مريم. طيب احنا بعد كده هنبتدي في سورة الانبياء. سورة الانبياء بدايتها الجزء الكام؟ 7. يبقى اللي هي الانبياء والايه والحج اللي هي 17 في المصحف بعد سورة مريم وقبل سورة الانبياء. اما في النزول يقيل بعد سورة مريم وقبل سورة الواقع. سبب نزول السورة، قال لك سبب نزول السورة ايه؟ يعني يقول في ذلك العلماء يروى في سبب نزولها عدة روايات يعني، ونرجع تاني نقول الله أعلم بذلك. دايما لما نيجي نقول حاجة نقول الله أعلم. قيل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل عليه الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى، يعني كان الأمر بإيه تعب وشديد وقف كده، فأنزل ربي عليه أولا صلي عادي. طه ما أنزلنا عليك القرآن. وفعلا شوفي سبحان الله بعض الناس لما تيجي تقرأ القرآن يبقى عليها شاق، عشان هي اللي قعدت كده نفسها، هي بقى عليها شاق ليه؟ هي ما تقربتش. لو قرأت هذه الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا القرآن بينزل ليه؟ شفاء وهدى ورحمة، يعني أنت القرآن بينزلك عشان يشفيك من أمراض القلوب حتى من أمراض الأبدان. زيك لما تيجي هداية وأمراض الأبدان، حتى لما تيجي نقول احنا بنقد بتبقى الرقية الشرعية بإيه؟ مش بالقرآن. زيك لما تيجي سبحان الله بعض الناس لما تبقى مثلا عندها نفسيتها تعبانة وكده تقول لها اكثري من جلوسك في حلقات القرآن، اجلسي في حلقات القرآن. لماذا؟ لأن حلقات القرآن تتنزل فيها الملائكة وتنزل فيها السكينة وتصرف منها الشياطين. والإنسان لما يكون قاعد بخداد الدنيا وتعبان في الدنيا وقاعد يفكر في الدنيا بتبقى الشياطين بتتخطفه، وإذا نزلت الملائكة ليس محل هناك للشياطين. تنزل الملائكة السكينة تطرد الشياطين. عشان كده بيقول لك دايما قلبك يبقى فيه ذكر الله عز وجل، لأن القلب يا فيه ذكر للرحمن يا إما الغفلة وهي للشيطان. فلو إن قلبك أصبح مملوء بذكر الرحمن هيبقى المحل نظيف لتنزل الرحمات. طول ما أنت في ذكر الله عز وجل، طول ما قلبك أو ينزل عليك تنزل عليك الرحمات، طول ما أنت قلبك ده منشغل بالدنيا وبالغفلة وبالتفاهات، طول ما أنت الشياطين قاعدة تعمل إيه. ولذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وكانت الثمرة على ربنا. سيدي الناصية قل يا رب ناصيتي بالك اللي هتعمله فيه أنا راضي بك، كل أفعال كل ما تفعله لي أنا راضي بك، كل قسمتك جميلة كل قسمتك أنا راضي بهذه القسمة، راضية بحمد وشكرا ولا أناقشك في قضائك أبدا لأني أعلم أن قضاء خير قضاء يا رب العالمين. شوفي هم دول أهل القرآن اللي بتطلع عليهم آيات الله تزداد به إيمانا تصلح حياتهم بتنور تجدي قلوبهم تجدي. ولذلك تسألي بالقرآن كده، ان انت لما تعيشي مع القرآن ان يجعلك ربي نور، انت تبقي نور نور من داخلك ونور من خارجك. اللهم اجعلني نورا واجعل عن يميني نورا كده بالقران، واجعل عن يميني نورا بالقران، وعن يساري نورا وعن امامي نورا وقلبي نورا، واجعلني نورا يجعلك نورا، ولما تبعثني نورا يغلق عليك قبرك واجعلني في قبري نورا، تقفي على الصراط يجعلك على صراطك نورا، تقفي تقرأي كتابك يجعلك في كتابك نورا، انزل انت نورا بهذا الكتاب العظيم. سمي فلذلك نقول سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس لما كانت يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عليه إيه؟ وقيل أيضا روى يعني ابن عباس قال قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه، الكافرين طبعا، فأنزل الله سبحانه وتعالى عمره ما يشقى الإنسان بربه أبدا، فأنزل الله ما أنزلنا عليه القرآن إيه؟ معاصي النبي كان بيعمل فيه صلى الله عليه وسلم لما أم يا لما نزلت عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوى وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك إيه شوف شوف الآيات يقول لك بعد كده ايه في الاخر بقى يقول ايه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار يا من تقيم الليل يا من تقيم الليل والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه كل اللي كان بيقوم كل الليل اصحابه كانوا في البدايه بيقوموا كل الليل كان امر شاق علم ان لن تحصوه مش هتقدروا تقوموا كل الليل فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقوموا الله مرضى وما إيه تجنوا إيه في النهاية في الآية يقول لك إيه استغفر الله إن الله أغفر يعني شوف الجمال في السورة دي فهم هذه السورة قال لما قالوا بقى ربنا نزل عليك إيه يقول كل الليل هيقيمه قالوا ده بقى ده القرآن نزل عشان تشقى ده من الذي يتعلم حلاوة الدين بأن يقوم بقداب الله عز وجل سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار مين اللي بيعمل كده مين اللي بيسعد بهذا النعيم مين اللي بيمن عليه ربي إن حياته كده تبقى بهذا الشكل يتزوق عشان كده ربنا أنزل عليه القرآن أبدا لما ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه قيام الليل وأنزله ذلك بالقرآن ما كانش شفاوة كان تطهير قيام الليل يا احبائي افضل صلاه بعد الصلاه المكتوبه ان يكون لك ولا ركعتين في الليل افضل صلاه تصليها بعد الصلاه الفروض انك يكون لك ولا ركعتين في قيام الليل لازم تاخديهم من الان تنوي كده مع نفسك قولي يا ربي اعني كده دلوقتي كده وانت جالسه لما تقيمش الليل قولي دلوقتي يا ربي اعني ولو كنت اعملهم اول الصلاه اول الوقت يا ربي اجعل لي ركعتين قيام ليل كما تعلمون قيام الليل في ثلاثه اوقات بفضل الله عز وجل رحمة الله إنه قد تصليهم أول الليل وقد تصليهم أوسط الليل وقد تصليهم آخر الليل وذلك أفضلهم أما أول الليل فبعد ركعتين السنة العشاء صلي ركعتين من جيتك إن الركعتين دول من قيام الليل تكتب لك قيام الليل وإنت لسه ما نمتيش مش لازم تنامي سهرتي وقعدتي وكلمتي وكذا وقبل ما تنامي ونصلي ركعتين أخدتي أول الليل وأوسطه مش ما صليتيش ركعتين بتوع وسطه يبقى انت برضو صليتي قيام الليل في الركعتين دول وبعد كده اوترتي بالثلاث ركعات اللي احنا عارفينهم هي الشفع والوتر لا انت بتقولي لا انا خلاص ربنا من عليا ولازم اصحى استيقظ قبل الفجر بنصف ساعه او بساعه عشان انا اجي ربي بقى عشان اساله عشان استغفره عشان اتوب اليه عشان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني عشان ثلث الليل الاخير من افضل الاوقات التي يتنزل ربي سبحانه فيها لسماء الدنيا فاسالني عبدي فقير هل من سائل نعطيه؟ هل من مستغفر أتوب عليه؟ هل من إيه؟ تائب من أتوب عليه؟ فاري يعني أشياء كلنا نحتاج إليها فمحتاجة له محتاجة أن أنا أقول يا ربي محتاجة أن أنا بعد ما أصلي ركعتين بتاع قيام بتاع قيام الليل في آخر الوقت ده أروح كده يعني أبقى في فراشي كده أقول يا رب اغفر يا رب تقبل يا رب تجاوز عن سيئاتي يا رب أعطيني سؤال يا رب استرني إذا ألقت علي قبري يا رب ما تجعلش قبر روضة اجعله قبر روضة من الجنة يا رب لا تجعل حفرا من حفر النيران يا رب اذا اغلقت علي القبر وحدي اجعلني مستأنسه يعني بتقعدي تسالي اشياء انت في شد الاحتياج اليها لذلك نقول يا احبائي بعض الناس تظن القران شفاء كما قال الكافرين هؤلاء كفر كما قال الكافرون. ما يعني اذا قال عليه الصلاه والسلام بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كما في النقطه السابقه انه زي ما قال الكافرون انه ده القران نزل النبي على النبي عشان يشقى به هيهتم ويدعو ويعمل والامر شديد ويهاجر ويامر ده ويهجر اهله. لا ما نزلش عشان شقاوه، ده نزل القران سعاده للبشر، ده نزل القران سعاده للبشر. ذلك ما تجدي انسان سبحان الله، سمعت واحد يعني اجنبي بيتكلم ان هو ودخل الاسلام ما شاء الله قوة الا بالله، بيقول دخلت الاسلام هي ايه نفس المطمئنه. ارجعي طبعا بيتكلم مش باللغه العربيه لان ما عندوش عربي ابدا، لكن بيقول كلما اقرا هذه الايه هو شاب واقراها واعيدها واقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فتقولي في عبادي وتقولي جنتي يطيب قلبي بهذا القران العظيم. كلماته جميله، صفاء للنفوس والقلوب، سعاده للشقي. ولذلك نقول يا احبتي قيل لا لم يكن القران شقا بل ان القران سعاده. وانا اقسم ان من اراد السعاده الحقيقيه ليس له بابا الا ان يلتمس هذا الباب، انه يهاجر القران. عشان كده لما ربنا ذكر في كتابه اهل هجره القران اللي هاجروا القران لا تجد انسانا هاجرا للقران والله الذي لا اله الا هو ويكون سعيدا ابدا. مش ممكن اهل الشقاوه اهل هجره كتاب الله يعني الذين هاجروا. يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. هاجروا ازاي؟ هاجروا استماع، هاجروا فهم، هاجروا العمل به، هاجروا تدبره، هاجروا تعلمه. يعني تعلمي تقرأي ازاي اية في القرآن. اجلسي على الاقل لما يجي يدق البينات الله عز وجل يبقى ليكي حجه تقولي والله يا ربي انا جهدت في ان اتعلمه. لكن لما تتركي تماما تعلم القرآن وتقرأيه كما تقرأي الجريده يبقى انت هجرتي كده. يبقى ده ايه في تفسير العلماء طبعا لا اتقل على في شرح ايه من الايات. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي انها ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر قراءة وهجر فهم وهجر تعلم وهجر عمل وهجر. بعض الناس بتضع القرآن كأنه فقط زينة، حتى تفتح القرآن كده حطه وتقول لك ده بركة ده بركة. طب انت قرأت النهاردة في القرآن؟ طب انت قرأت في القرآن؟ طب انت شفتي اللي في القرآن يتفق مع تصرفاتك وسلوكك؟ والله ما عندي وقت. تقول والله ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. وهي ما شاء الله قلت إلا بالله بتقعد مثلا تاكل وكده وتتسلى يعني واكل وشرب وكذا قد كده، وتنام وتسترخي قد كده، لكن للقران يا ربي تليفون موبايل دلوقتي ما شاء الله قوه الا بالله ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه. طب خدي منهم بس نص ربع ساعه، طب 10 دقائق خليهم تعلم القران عليهم. نرجع مره ثانيه نقول وقيل سبب نزول السوره واشهرها وابرزها ما روي عن مقاتل ان ابا جهل والوليد بن المغيره كانوا مكافرين وغيرهم يعني قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لتشقى حيث تركت دين ابائك. ومعتبروا ان ترك الكفر ترك مله ابائه هي داء الشقاوه. فقال عليه الصلاه والسلام بل بعثت رحمه للعالمين، لان ربنا قال له احنا ايه ان ارسلوا ايه رحمه للعالمين. فقالوا بل انت لست رحمه، اللي هم قالوا كده الكفار، بل لست رحمه للعالمين، بل انت تشقى او تشقي لانك بتخليهم يبعدوا عن دين ابائهم. فانزل الله سبحانه وتعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الايات. وذلك ردا عليهم وتعريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم بان دين الاسلام هو السلام سبحانه وتعالى، وهذا القران هو السبيل الى نيل كل فوز. من اراد الفوز ومن اراد ادراك السعاده ومن اراد النب الشقاوه ومن اراد البعد عن احوال الجاهليه فليلتمس كيف يقرأ ويتعلم ويعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة مكية ولا مدنية؟ هذه السورة نقول هذه السورة مكية، وهي نزلت في العهد المكي، يعني نزلت يعني قيل يشير الى ذلك ما هو مشهور في قصه اسلام عمر، فاكرين انها كانت مرتبطه بعمر رضي الله عنه. وكان اسلام عمر كان ايه وهو دخل على اخته، كان هنقول بقى معنى ذلك انها كانت مما نزل قبل ايه الهجرة، لأنها لما نزلت ودخل ملخص القصة اللي هنقولها لكم دلوقتي، ودخل وهم بيقولهم ايه الحاجات اللي انتوا بتتكلموا بيها دي، ايه صوت الظلمة عندكم ده؟ وبعدين ابتدى يسمع القرآن. سبحان الله، اللهم افتح مسامع قلوبنا ليه يا رب العالمين. فضل الصورة سبب في إسلام عمر. إزاي؟ عشان نقول كده ملخص إسلام عمر في هذه الصورة. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلدا سيف. وتعرفين كان عمر رايح عشان يعمل إيه؟ سمع. فمتقلدا سيف لقيه رجل من بني زهرة فقال له أين ماشي بقى شايل سيفه على كتفه سيدنا عمر، وده بيسأله أين تذهب يا عمر؟ أين تغدو يا عمر؟ شوف سيدنا عمر ده اللي كان يا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بس قدر حد يقول كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شاف هذا الرجل العربي وهو قاعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تعدل وإنك وإنك، وسيفه قال له أقطع رقبته يا رسول الله؟ قال له يا عمر. فشوفي بقى كان كل حب ودفاع وغيرته الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل وهو متقلدا سيفه فقال له أين تغدو يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، أنا رايح معي السيف عشان أقتل محمدا. قال وكيف يعني هتأمن بني هاشم اللي هو أهله إزاي وبني زهرة إزاي؟ يعني إزاي تأمن على نفسك أن أنت تقتل محمد وهو منهم إزاي يعني؟ فقال له عمر ما أراك، إذا أنت بتدافع عنه هو قال كده سيدنا عمر كان قوي. قال ما أراك إلا قد صبأت وتركت دين آبائك، يعني أنت كمان أنت بتدافع بقى عن محمد مش عايز نقتله، يبقى أنت أكيد صبأت هو معتبر بما دخل الإسلام يبقى إيه صبأ. فقال له عمر ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك. قال أفلا أدلك على العجب، ده أنا هقول لك حاجة تانية، بتقول أنا اللي صبأت وأنا اللي تركت دين أهلي، طب أنت خد بقى المفاجأة الشديدة يعني شوف الصدمة اللي هجي لك يا عمر. قال فهل أدلك على العجب؟ قال إن أختك وجوزها اللي هو كان اسمه إيه؟ سعيد بن زيد. قال له قد صبأ زي كده صبأ، هو قال له أنا مش أنا صبأ وهم كمان صبأ، وترك دينك اللي هو دين الأصنام يعني. فمشى عمر وهو سبحان الله متهددا، قال له والله بس لما شوف مقطع على بيتهم الاثنين بالسيف. حتى أتاهما وكان عندهما رجل من المهاجرين يقال له ايه خباب، وهو خباب من ايه الأرض. فلما سمع خباب، سمع صوت عمر، عمر كان له صوت ايه فلما سمع خباب بحس وبصوت عمر راح توارى في البيت استخبى فدخل عليهما عمر فقال ما هذه الهينمة، الصوت اللي انا سمع عندكم ده اي سألوا اي صوت خفي صوت كده خفيا التي سمعت عندكم. فكانوا يقرؤون طه، كان بقراء سورة الناس. فقال ما عدا حديثا تحدثناه، احنا كنا بنتكلم حديث يعني. فقال لعلكما صبأتما، انتوا باين عليكم خرجتوا عند ابائكم. فقال له اللي هو ختم اللي هو جزء يعني اللي هو جزء اخته، قال له يا عمر ان كان الحق في غير دينك، حق في غير دينك تدخله، انت مش دينك مش على حق، ده كان بقى لسه ما دخلش الاسلام. فوثب عمر عليه حتى يعني يكاد يقتله يعني وطأ شديد يعني. فجاءت اختي تدفع بقى واحده من الدين المؤمنين فتدافع عن زوجها، فنفقها نفقه بيدي يعني ضربها لطمه بقى سيدنا عمر يضرب ربطه بيدها، فادنى وجهها فكانت الرحم مجرد ما سبحان الله نعم، فمجرد ما كانت اللطمه وشاف اللي هي اخته الدم على وجهها رق قلب، ولما رق القلب دخل الإيمان. لذلك ما يدخل الإيمان إلا إذا رق قلبك. أصحاب القلوب القاسية على قلوبهم أكنة، على قلوبهم حجب. لذلك أول ما تلاقي قلبك ابتدى يلين احمد ربنا، اسأل ربنا أن يزيل القسوة على قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة أوابة منيبة زي قلب سيدنا إبراهيم. ولذلك هنا فشوف سيدنا عمر وسبق بعد ما عمل هذا الأمر قال له انتم أعطوني الكتاب، هاتوني الكتاب اللي انتم بتقرأوا فيه عندهم. فقالت أخته إنك رجس ما أقدرش أديهولك أبدا، هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، قم يا عمر وتطهر. فقام عمر ثم تطهر ثم أخذ الكتاب فقرأ هذه الآية طه حتى أنزل قوله إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بآياتنا. شوفي، خلي بالكم يا جماعة إن هذه الآيات فيها التنبيه وتذكير للمؤمن، يقول ينتبه يا مؤمن إن الساعة منتهي، إن الساعة آتية، وإن عمرك منتهي، وإن الأجل قريب، وإن لو بتعملش دلوقتي اليوم قريب جدا أنت تبقى في غفلة، وإن لو ما عملتش للقاء الله عز وجل يبقى أنت فعلا أنت الغافل، وإذا ما عرفتش إن الدنيا دي إلى زوال يبقى أنت جاهل، وإذا ما عرفتش إن أنت لما كل يوم بيمر عليك في حياتك ما بتكونش أنت تذكر نفسك ده اليوم ده مر في حياتي، ده أنا اقتربت خلاص من الموت. طبعا كل صفحة بتعدي تطوى، عمرك زاد يوم. الصفحة الثانية، عمرك زاد يوم. الصفحة الثالثة، لا يمكن يرجع مرة ثانية، لا يمكن يرجع مرة ثانية. وكل الصفحات دي شاهد عليك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كل صفحة من الصفحات اللي مرت عليك امبارح مر عليك ايه؟ يوم طاعة ولا يوم معصية؟ يوم قرب ولا يوم غفلة؟ يوم قرب من الله ولا يوم عمل؟ يوم عمل صالح ولا يوم بعد عن الله عز وجل وغفلة وله؟ يوم ده الصفحة انتهت، وإذا كنت في كده لك فرصة للعودة مرة ثانية، ارجعي وزيدي، وربي سبحانه وتعالى يفتح لك صفحات الخير، صفحات التوبة، بس ارجعي واعملي، عسى الله أن يتوب علينا أجمعين. نقول في هذه الصورة، يقول ربي بعد ما انتهى عمر، يقول توضأ فقال قرأ هذه الآيات، فقال عمر سمع الآيات، دخل القلب، قلب رق. إذا دخل القرآن بعد ما قلبك يرق يقول يا الله جميل جدا. كنت أذكر فترة كده، فترة من فترات أخت كده يعني قاعد، كانت كل ما تفعله يوم من حد يوم القرآن يعني تيجي تطلع بالطول وتجلس على كرسي على بعدك وتقعد في حلقات القرآن، دي بتقرأ دي بتقرأ دي بتقرأ، هي ما بتقرأش هي قاعدة تسمع، وتجدي بعد الوقت ترتاحي وتنام على الكرسي كده، ترجع تصحى. وانا بص لها كده والله انك ترجي القلب، والله انك جالسه في مجلس تتنزل فيه الرحمات، والله انك التمست الشفاء بحق. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالس ابدا، من جلس في ذكر الله لا يشقى بهم جالس، من جلس لذكر الله لا يشقى بهم جالس يا احبائي ابدا. اللي بيجلس، شوفي وانت جالسه بذكر الله وتحسي بايه؟ سكينه شديده، تطمئن قلبك. وفي ذلك وما الشاهد من كتاب ربك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تيجي تقعدي تبكي سبحان الله قاعده بذكر الله عز وجل، تحسي سكينه وارتخاء وهدوء ومتعه وسعاده. تعالي اقعدي كده في لغو وغفله وكده تبقي خارجه زهقانه رايقه مش مبسوطه، تقولي مش عارفه عندي صداع، تقولي مكسره الكلام. طب ما احنا قاعدين نتكلم، تقولي احنا قاعدين اهو مش مكسره الكلام، لكن كلام عن كلام، كلام يذكر فيه الله كلام تطيب له القلوب، كلام يذكر فيه الله كلام تشفى به النفوس، كلام يذكر به الله عز وجل كلام القلب به يشفى، الصدر به ينشرح، كلام يذكر فيه الناس، ولذلك ذكر الله شفاء دواء، وذكر الله ايه؟ وذكر الناس ايه؟ بلاء. ذلك هنا يقول دخل عمر، فعندما سمع سورة طه وهذه الآية التي قرأتها لكم قال عمر دلوني على محمد، فقد تكون جاي وتقل سلاحك وجاي دلوني على محمد اقتله، قال دلوني على محمد ثم خاف، فكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال ابشر يا عمر فاني رجو ارجو ان تكون دعوه رسول الله، قال له وهو ماشي بقى معاه مودي سيد رسول الله، قال له ابشر يا عمر فانت ارجو ان تكون دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليله الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر أحد العمرين يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحوا داخلين بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في الدار التي في أصل الصفا، عارفين الصفا؟ دار ابن إيه؟ فانطلق عمر حتى أتى بدار وعلى الباب، هيدخله عمر بقى هو جاي، عارفين كان عايز يعمل إيه مع رسول صلى الله عليه وسلم، يقف على الدار، ويقف على الدار حمزة وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة رضوان الله عليه الذي فتح عليه قبره لينقل فلم يوجد بدمه إلا أنه دما يسيل وهو سبحان الله يفوحه طيبا، يعني لما شاف وجه القوم من عمر خاف الناس، عمر إيه؟ عمر جاي يشوف رسول الله عليه وسلم، قال نعم فهذا عمر. فإن يريد الله بعمر خيرا مسلم. قال له يا عمر لو ربنا عايز بيك خير تسلم، تسلم خيرا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يريد بيه وإن يريد غير ذلك يكون قتله علينا هينا. لو جاي عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قتله علينا ايه؟ فقال والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، يعني هم قاعدين مع الباب كده والنبي داخل البيت يوحى له صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر، فأخذ المجامع ثوبه وحمائل سيف شال اللي هو كده، فقال ما أراك منتهيا يا عمر. يقول يا رسول، يقول يا عمر مش هتنتهي بقى اللي انت بتعمله ده، يا عمر مش هتنتهي، يا ما أراك منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك، يعني لو استمرت على كده ينزل الله بك من ايه؟ من الخزي والنكال، يعني ما أنزل الله بالوليد ابن المغيرة طبعا. فقال رسول الله اللهم اهدي عمر بن الخطاب، اللهم عز الدين بعمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وقد خرجت وأنا، وقال أخرج، يعني خرج هو في الأمر ده، هو بيقول له إيه أنا خرج عشان أشهد أنك أنت رسول الله. شوفي لحظة ما خرج القلب منه القسوة ودخلت الرحمة، طاب القلب لذكر الله. ولذلك لما تيجي قلبك كده تغسليه وتبعدي عن المعاصي وتستغفري ربك وتتوبي، تقومي تصلي ركعتين توبة، ولو كنت بتعمل حاجة تعصي بها قولي يا رب أعني على نفسي، يا رب ذكرني طاعتك، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، افتحي قلبك بالحق لله عز وجل وتنشغل بالله سبحانه وتعالى، تجدي أطيب ما يمكن ذلك القلب مستقبلا، تجدي زي الأرض الخصبة اللي لو رميتي فيها بذرة هتجدي على طول تنبت. وكذلك القلب، قلب عمر نبت الخير ما أن كان القلب رقا حتى نبت فيه الخير باستماع لكتاب الله عز وجل لان القلب القرآن. فضل السورة، لما نيجي نقول فضل هذه السورة، قيل هذه السورة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف، خلي بالك الخمس سور دول، قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. معني يعني إيه العتاق وإيه التلادي ده بقى؟ في صحيح البخاري ده قال لك ده كلام، قال لك العتاق جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة يسموه ده عتيق. يبقى السورة دي يعني فيها ثناء عليها، يريد تفضيل هذه الصور لأنها تضمن القصص وأخبار الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما طب ده بالنسبة للعتاب، طب ما التلاد؟ قال لك ما كان قديما من المال، يريد يعني يريد بها إيه؟ أنهما من أوائل الصور، يعني ما كان القديم، قال لك من أوائل الصور المنزلة، لأن نحن قلنا الصور دي نزلت فين؟ يبقى من الصور الأوائل اللي هي منزلة، فكان هذا المعنى ليه. ما هو صلة هذه الصورة بالصورة التي قبلها؟ ايه علاقه الصوره دي بالصوره اللي قبلها؟ قيل اللي هي قبلها كانت مريم، يعني قال لك هنا روى ابن عباس وغيره ان طه نزلت بعد مريم على طول، يبقى يعني ليها علاقه بيها. واخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ان هذه الصور اللي ذكرناها قبل كده هن كما ذكر، يبقى دي مع الصوره دي والصور اللي فاتت، قال لك ان هي ايه من العتاق اللي هم حاجة يعني قوية ومن أبرز الصور يعني، وأن هذه الصور من الصور الخمسة التي احتوت على عجائب قدرة الله تعالى. وعجيب هذه الصورة عصا موسى، لما تيجي تشوف إيه وما تلك بيمينك يا موسى اللي انت مسكها، هو ربي ألا يعلم الخلق ده سبحانه وتعالى؟ بلى، ده ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى موسى ويقول له إيه في ده يا موسى، سبحان ربي. قال له دي عصا، بس عايز اطول الحديث بقى، قال له دي عصا، كان ممكن يبقى عصا وتهك عليها وهش بيها على غنم عشان يزود كلام وليه فيها، شفت الحديث؟ يوم يقول له طب العصا دي يا موسى هتبقى معجزه، القيها يا موسى، تلقاها فاذا هي حيه تسعى، قال ايه؟ خذها، خذها بايدك، تخافش، خذها ولا تخف، سنويلها سيرتها الاولى، هترجع تاني عصا ما تخافش، خدها بس ارميها وخدها تاني، بقت عصا تسعى كانها حيه تسعى، قال له خدها ولا تخف، سنويلها سيرتها الاولى، انا رجعها عصا تاني ما تخافش. وقال له ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ ايه تاني؟ قال له ايه بقى؟ واضمر يدك الى ايه؟ قال له بقى بعد كده تاخد ايه؟ قال له ايه غير العصا؟ لنريك من اياتنا. شفت الآيات دي يا موسى؟ اذهب إلى فرعون. شوفي يقول هنا في هذه الآيات إذا كانت في برضو من ضمن اللي هي العلاقة، يعني إذا كان المولى سبحانه وتعالى ابتدأ سورة كاف يا إنسان بالمقطع بهذه الحروف، كذلك طه بإيه؟ ففي فيهم تشابه هذه النقطة. قيل أيضا أن المولى سبحانه وتعالى تحدث عن القرآن وتيسيره في هذه السورة في في في كتابي، فإنما في ألف مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به الإيه؟ وتنذر به قوما لدة. وقال برضو طه ما أنزلنا عليك القرآن، شايفين العلاقة انتهى بكده وابتدى بكده. إذا كان تعالى ذكر في سورة مريم العديد من قصص الأنبياء تارة بالبسط الشديد كقصة زكريا وقصة يحيى وقصة، وتارة في البسط والإجاز وقصة إبراهيم، وكذلك في هذه السورة طه اللي احنا من سور الأنبياء، لذلك نقول هي قصة الأنبياء برضو كلها، أو في يبقى في علاقة بين هذه الصور بعضها وبعض. ما هو قيل ما هو هدف السورة؟ دايما لما تيجي تقرأ السورة تقولي لما تيجي تشوفي طه ما أنزلنا على القرآن تشفى، مش ده تثبيت عقيدة؟ مش ده عشان الإنسان يقول لا إله إلا الله؟ ولما يقول سبحان الله في التوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن يبقى دي دعوة للتوحيد ولا لا؟ يبقى هذه السورة وموضوعاتها تهدف إلى أمرين، أولهما قال لك ترسيخ بعض أصول العقيدة، الثانية بيان سبيل الدعاء إلى الله تعالى القيم الوصول إلى نجاح مهمتهم. لما تيجي تشوفي وهو لما رب سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ لا لا، هو بيقول له بقى إيه؟ هو بيقول له إيه؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي، دعوة هو، ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طب طغى بس أنتوا دعاء بقى، بلاش الغلظة، أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه، يقول ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أي إيه يطغى. قال له لا، خلي بالكم عندكم بقى يقين، لا تخاف إنني معكما، أنت فكرك أن أنت لوحدك، أنت معك الله، ومن كان معه الله مع الفئة التي لا تغلب، اللي معاه ربي سبحانه وتعالى مما يخاف، اللي معاه ربنا يخاف من إيه؟ معه الفرقة الغالبة، من ركن على الله عز وجل ركن على ركن شديد، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقبل قلب منيب وهو السلام، ما كان له إلا السلام. لذلك يا أحبتي هنا في هذه الصورة يعني من أبرز مواضع أنها تدعو للتوحيد، والركن الثاني أنها شوفي بتدعو إلى من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون عنده إيه؟ حكمة والدين والموعظة الحسنة والفهم العلم، يعني إذا يدعو إلى الله عز وجل يدعو على بصير، ما يدعوش عن جهل. ممكن الإنسان يدعو إلى الله لكن يكون جاهل، يحلل الحرام، يحرم الحلال، ويكذب على الله، ومن يكذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من أين؟ النار. هنا نقول أبرز موضوعات بقى الصور، فيها موضوعات كتير جدا الصور، خلينا نتوقف بقى هنا علشان هناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين. حديث اليوم عن إيه؟ إحنا كده انتهينا، هناخد الأسبوع القادم شرح إيه؟ طه بداية، زي ما قلت لكم هذه الآية الأولى طه هي الآية نمرة واحد في سورة طه، وهي تشير إلى أحرف متقطعة لا يعلمها إلا الله. جاءت هذه الأحرف تحدي للمشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى شرحناها، وهنكملها برضو الأسبوع القادم إن شاء الله. الباب بتاع اليوم لا صل لا، عشان كده بعض الناس بتقول لي اسم رسول الله أنا أكتر. بعض الناس كانت بتفتكر كده، بعض الناس بتسمي ياسين وطه متصورة أن هي دي يبقى طه كده زي ما ذكرنا دلوقتي. تعني إيه؟ تعني إيه؟ مين هيقول لنا عشان ياخد جائزة؟ أهمها حروف متقطعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي منادى للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقدرش نقول إيه؟ إن هو نعم نزهة المتقين. وإحنا وصلنا للباب 65 يا بنات، خدنا الغنى خدنا باب بعد ذكر الموت. احنا اتكلمنا عن الغنى، وان قلنا فاما من اعطى واتقى تحدثنا فيه الاسبوع القادم، وقلنا فضل الصدقه، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقلنا ان ممكن الانسان الفقير زي فقراء المهاجرين اتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ المهاجرين كده الفقراء راحوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان فضل الغنى يا بنات، فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور. وما هم اهل الدثور؟ معنى الدثور ايه يعني؟ اهل الماء، الدثور المال كتير، ذهبوا بالحج وذهبوا للعمره وذهبوا للصدقه، ما فلوس، لكن احنا نملك ايه؟ احنا مهاجرين هنملك ايه؟ راحوا اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا دول بمالهم بيحجوا بيعتمروا بيتصدقوا، طب احنا الفقراء المهاجرين هنعمل ايه؟ فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، وقالوا في للنبي فقراء المهاجرين يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، بيعملوا كل اللي احنا بنعمله ولا نتصدق، ويعتقون الرقاب، عندهم فلوس يعتقون الرقاب ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا؟ شوفي ده الشيء ده يا بنات، أوصيكم ونفسي لو نسينا به، أوصيكم ونفسي به، ما تنسوش، ولو نسيتي تذكر، ما تنسوش أبدا، لأن أفضل لك من إنفاق الذهب والفضة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم تحصلوهم وتسبقون به من بعدكم تكون من السابقين، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع، كما جاء الحديث اللي عايز يكتبه، إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قل لنا إيه ده اللي خلينا نسبق ونسبق ونبقى أحسن منهم وإحنا ما أنفقناش ولا أعتقنا ولا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. يا ربي كم من مرة يشغلنا الشيطان بعد الصلاة نجري نفتح الباب وننسى، كم من مرة يشغلنا الشيطان إننا نبقى قاعدين نصلي ونجري عشان نقول هنقعد على السرير أو الكنبة ويجي بالتليفون أو ينهينا التليفون، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من مرة نكون قاعدين عشان نختم الصلاة وتيجي واحدة تكلمنا تنسينا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا بلى يا رسول الله. قالوا تسبحون وتكبرون، لا تتركوهم أبدا، وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا من أهل الأموال يا رسول الله بما فعلنا ففعلوا مثلنا. فقال لهم رسول الله إذا هم بيعملوا بيسبحوا ويكبروا ويذكروا وبرضو بيتصدقوا وبيعتقوا الرقاب وبيحبوا يعتمروا ويعملوا كده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث متفق على صحته، جميل جدا الحديث، جميل تطيب به القلوب، انك تعبانه مش قادره تعملي حاجه صلي صلواتك وما تنسيش ال 33 مره تسبيحه وتكبيره وتهليل، اياك الشيطان، لان الشيطان بيقول له ومن الا النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخر قال ايه لمن يقدر عليه، وانا طب مين ما يقدرش عليه يا رسول الله؟ قال ده ناس كتير، او كما قال رسول الله ازاي رسول؟ قال لك ياتيه الشيطان بيذكره كذا وكذا وكذا، وفعلا ما ينطق عن الهوى، وفعلا طب شوفي نفسك كنت بتسبح بعد الصلاه تجري يا ابنك يكلمك يروح الدم، يا اما يجي لك تليفون يروح التسبيح، يا اما تفتكر حاجه مهمه على النار يروح تقومي تجري، يا اما جرس الباب بيضرب يطلع، يا اما الانتركام بيضرب، لا حول ولا قوه الا بالله، وكان الشيطان يتآمر عليك في كل ما يقربك من الله عز وجل اللي يسبق بها الانسان، ولذلك فما ينطق عن الهوى. ولذلك هذا الامر يا جماعه لا تتركوه ابدا، عسى الله ان ينجينا به. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، هي دبر كل صلاه. باب ذكر الموت، باب ذكر الموت، عايز تكتب الحديث يا حبيبتي خلوه عشان تكتبه. احنا وصلنا للباب 65، خدنا كل اللي فات حديث، فاكرينها يا بنات؟ فاكرين ابواب السابقه كلها؟ لعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل الابواب السابقه دي اللي مشينا بيها بالتدريج حتى وصلنا الى الباب 65 اللي هو باب ذكر الموت وقصر الامل، يكون انتفعنا به من كل الابواب اللي اتكلمنا فيها دي، ابواب كتير جدا، من ابواب من اول الاخلاص لاول الذكر لاول التوكل للخوف للشكر لبر الوالدين لحمد النعمه، ابواب كتير يا بنات للدلاله على الخير اللي هو ده فضل ضعفه المسلمين، فضل ضعاف المسلمين من المراه وكده، فضل الصلاه، كل الابواب الوصيه بالنساء، فاكرين كل الابواب دي، استوصوا بالنساء خيرا، الاحاديث كلها تشمل أحاديث باب الحب في الله، باب الحث على الحب في الله عز وجل، الأبواب دي كلها درسناها، فضل اللي هو يعني سبحان الله القناع والعفاف. المهم وصلنا بالأحاديث حتى لا نطيل عليكم، كل الأحاديث السابقة. اليوم باب ذكر الموت وقصر الأمل، بقية الحديث اللي كنا في إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لأن الساعة لما يشار إليها في كتاب الله عز وجل هي في حقيقة الأمر، يسألونك عن الساعة لما زي رسول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر قالوا وماذا عبدت لها لما سئل الرسول، قالوا متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عبدت لها إيه؟ أنت بتسأل دلوقتي عن الساعة، أنت مستعد؟ متى الساعة؟ قال ماذا عبدت لها؟ فالساعة دي اللي هي إيه بنات؟ الساعة هي القيامة، لكن في حقيقة الأمر ساعة كل إنسان موته، قيامته الصغرى، متى مات الإنسان قامت قيامته، ومتى الموت لا يعلمه إلا ربي، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقبلون. إذا جاء أجل أي حد منا فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لو جاء المعاد ولو كنتم في بروج مشيئة أينما تكون يدرك الموت في أي مكان، في أي مكان ممكن الإنسان يستتر ويستخبى أو يدار أو يبعد عن الموت لن يفر. قل إن الموت الذي تفرعون منه فإنه ملاقيكم أينما تكون يدرككم الموت. حق الموت أحبائي حق، لما قال ربي سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال ربي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالإيه، ولذلك ما في نفس إلا ما تبلى بالموت، ما في نفس حتم قضاء من الله عز وجل، معاد محتم، أجل مقدر، مكتوب عمرك وانت في بطن أمك من ساعة ما ينفق في الروح، ولا يبلغ من العمر كده كمان بنقول كده سبحان الله كم يبتدي كم شهر بقى يبقى الجنين في بطن أمي ليه كم؟ لا أربعة الرابع ويبتدي بعد كده يجي بعد كده سبحان الله يوكل به ملك، يوكل به ملك، الملك ده هيعمل ايه بقى؟ هيبقى ايه؟ شقي سعيد، اجله رزقه ذكر ام انثى. هتقولي طب ما هو دلوقتي بيعملوا حاجات كده ما اعرفش ايه وكده من الذي مش هو بيعملوها من ايه؟ مش بيعملوها من ايه؟ من حيوان منوي وبويضه، والحيوان المنوي والبويض والمين اللي خلقهم، هل يقدر احد ان يخلقهم؟ لا يمكن. ولذلك لما بيجي دلوقتي يقولوا طب دلوقتي عمليه اللي هي الحقن المجهري وكذا وكذا حرام ولا لا، اقول لها لو من الذكر والانثى والزوج والزوجه هم الاثنين من واحد خلاص، يعني واللي خلق الحيوان المنوي هو الله واللي خلق البويض هو الله، ولا يملكه ولا يملك انسان ان يخلق خليه، ولا يملك انسان ان يملك خليه، لكن هو مين اللي خلق الحيوان المنوي ومين هي بس عمليه ايه فقط، لكن الخالق من خلق كل شيء وقدره تقديره سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا احبتي في امر باب ذكر الموت وقصر الامل كما قال ربي في كتاب الكريم كل نفس، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الباب ينبغي للعاقل، ينبغي في ذكر هذا الامر في هذا الباب ينبغي للعاقل اللي عنده عقل ان يتذكر الموت وان يقصر عنده الامل، يعني الامل في الدنيا ما تامليش فيها قوي، ما تقوليش ده انا ان شاء الله ده انا بعد 5 سنين. سبحان الله. ياه. يتذكر العاقل الموت، لان الموت ياتي باطلا والقبر صندوق العمل. وليس الامل في ثواب الله، لا، ده انت تاملي في ثواب الله وتاملي فيما عند الله عز وجل من الثواب الجزيل اذا عملت عمل صالح. تقولي ده انا بامل ان ربنا ان شاء الله يكرمني الجنه، ده انا بامل ان شاء الله كده ان انا واحبائي كده ربنا يجمعنا، وتقعدي تحلمي كده وما شاء الله بالجنه وانهار، ما تشوفي اي صوره جميله كده الانهار بتنبع وبتنزل، تقولي يا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. امال بقى في الجنه الانهار شكلها ايه؟ امال لما تيجي مع احبائك بقى في الجنه وانت قاعده معهم على الارائك متكئون، سبحان الله، لا يرون فيها ايه؟ شمسا ولا زمهريرا. وتقعدي بقى تقولي ودانيه عليهم وذللت قطوفها، ودانية عليهم ايه؟ ظلموها، وذللت قطوفها تذليلا. كل الانصار وايه بعد كده ايه؟ وطاف عليهم بايه؟ واكواب كانت ايه؟ قوارير من ايه؟ قدروها. وبعد كده اسقونا فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها. ايه الهنا والسرور؟ ايه الهنا والسرور ده؟ وبعد كده يطوف عليهم ايه؟ ايه الجمال ده؟ اذا رايتهم حسبتهم ايه؟ منثورا. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا ايه؟ عاليهم استبرا وحلوا اساور من ايه؟ فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيهم في الدنيا مشكورا. لذلك اقول لاحبائي امر يستدعي العمل ويستدعي الحب لهذا الامر، ويستدعي ان الانسان يجاهد، ويستدعي ان الانسان يسال الجنه، ويستدعي ان الانسان يستجير من النار، ويستدعي ان الانسان يحافظ على طاعه الله عز وجل، ويستدعي ان الانسان يكون محبا للطاعه طبعا، ويستدعي ان الانسان يقول يا انا أعمل في الدنيا هي بقت لمين؟ هي دامت لمن؟ ويستدعي ان الانسان ما يبكيش على حاجه في الدنيا ابدا ابدا، ويتذكر كل من عليها فان وابقى وجه ربك. الباقي من الله، الباقي وجه ربي سبحانه وتعالى. هو ده الدائم يا احبائي، هو ده الدائم اللي انت تحافظي وتحاولي ترضي ربك سبحانه وتعالى. ذلك باب ذكر الموت وقصر الامل. نقول الموت، الموت سبحان الله زائر لكل منا، كل زائر، كل سبحان الله، كل ايه؟ لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفطر الكيس ان اكثركم ذكرا لمين؟ للموت. وامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نكثر من ذكر، قال اكثروا من ذكر، اكثروا من ذكر هذه اللذات. احنا بنعمل العكس، لو واحده قالت اتكلمت جلست في مجلس وقالت بقى ايه الموت ايه، ممكن تسيبوا لنا سيره غير دي بقى، هنقعد نتكلم على الموت، الموت بعد الشر، بعد الشر، وتقوم غير وتقعد بقى ايه لو جلست مجلسا بقى تتذكري الموت وتذكري حاله الصالحين، وتذكري الانسان مثلا لما تيجي تبصي مثلا تكوني في وصل ولا تلاقي حد بتغسلي حد وكان طائع، تبصي لوشه كده وتبصي لحسن خاتمه وتقولي هنيئا، لو تتمني ان انت كده لو ربنا قدر لك كده ان ربنا لما يجي يغسلوكي كده يشوفي الابتسامه على وجهك كده، تقول يا رب يا رب يا رب احسن ختامنا، يبقى حاجه جميله. يعني قصدي الموت لما يجي الانسان بيعمل ان شاء الله باذن الله، فتيجي تشوفي الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا من ذكر هذه اللذات. لما تيجي واحده تذكرك تقول لك يا شيخه احنا كلنا ميتين، هتقول ايوه ما تتوصليش في وش احسن اموت، ما انت هتموتي وانا هموت يعني كلنا هنموت. بس الفكره اللي بيتذكر الموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبائي بيحسن العمل. تذكر الموت له ثمرات. لما النبي صلى الله عليه وسلم احسنت كان مع الصحابه كده وشاف ناس كده مجتمعين على قبر وسأل ايه دول؟ فاجتمعوا لقوا كده قاعدين على يشوفوا واحد بيقدر واحد، قال واحد بيدفن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وحث النبي كده على ايه؟ ونظر الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا بيعملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب، والراجل ده بيقبر. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل هذا فاعدوا، اعملوا للنزله دي، للوحده دي. هو فاكر للظلمة دي، للمكان الضيق ده، للمكان اللي احنا سبحان الله خايفين منه دلوقتي، خايفين منه. وسمعت شيخا سبحان الله بيقول عن أولاد كانوا بينزلوا أمهم في القبر، وهذا الرجل كان عالم من علماء السعودية بيدي درس، يقول والله ما في معنى موضوعه، والله ما أعجبني إن الأمر كان شديد جدا، ست تقيلة شديدة شديدة الثقل. فألف ولادها ولادها يجوا ينزلوها، فعبال ما نزلوها ملخص الأمر نزلت بصعوبة جدا. نعم إيه؟ أبدا مش متينة خالص، مش متينة خالص. المهم سبحان الله بيقول اللي هو هذا الداعية، يقول إنه قلت يعني لولادها انزل معها، يا انزل طبعا هما بينزلوا معها القبر، انزل بيعملوهم في تعرفين لحد كده لوحدها يعني. فنزل الولد حطوها وقالوا اهيلوا عليها التراب كده. فطلع الولد بيقول له يا شيخ ما هي امي، ما هي امي؟ قال له يعني اتبدلت؟ قال له لا هي امي لكن ما هي امي. فبيقول له فالشيخ سأله قالوا ماذا كانت تعمل؟ قال له ما أتكلم والله لا أستر على أمي. سكت والشيخ سكت. فبيقول الشيخ بيقول ومضت الأيام ولم ألتقي، ما سألتوش، ما كنتش عندي حب فضول حتى أسأل الولاد يعني ولدها وأولادها. ودفن الأم. يقول وفي سبحان الله مرة قدرا التقيت بهذا الولد في درس، فقلت له يعني وددت ان اعرف حتى تكون عبرة زي يعني ايه ده، ايه اللي رايته، ايه الامر؟ قال له فبيقول له ما قص، قال له والله يا شيخ كانت مشكله امي انها لا تصلي، فعندما يعني امرتني ان انا انزل وانزلها وكده بقول كشفت عن وجهها. يقول والله يا شيخ رايت وجهها اسود لا تصلي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن يبيضت وجوههم. فيقول الرجل اللي هو قلب الداعية ده اللي هو بيقول والله قلت آمنت أنه لا إله إلا الله حقا، أمرنا بذلك وما يأمرنا بأمر إلا كان ذلك الأمر شديد، إنه أركان إسلامك. فأسأل ربي أن يثبتنا على الصلاة، وإتقان الصلاة والخشوع في الصلاة، فوهدي كل عاصم، وهدي كل غافل، وهدي كل تارك للصلاة. فيقول والله يا شيخ ما رأيت إلى وجه أمي سوادا شديدا، ولم تكن أمي هكذا، والله يا شيخ لم تكن أمي هكذا، لكنها كانت لا تصلي. طب ما أمرتهاش؟ قال له حاول أن أمرها بالصلاة، لكن أنا كنت أقول لك أنا سأقدر عطس وما أقدرش، بس أنا قال له الشيخ قال له قل فلتكن عظة، هتكون عظة، وأنا مش هعرف أنت مين ولا هي مين، بس أقول إن إيه اللي خلى الإنسان تبدل صورته، إنه سبحان الله. نسأل ربي لنا حسن الخاتمة. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوصى رسول الله كان يوصي الصلاة الله، وسيدنا عمر الصلاة. ولذلك وصية الصلاة لما تلاقي حد ما بيصليش بتقولي له اللهم بارك عشان خطري، انصحوهم بالصلاة عشان خطري، خلوهم يصلوا الصلاة الوحدة عشان خطري، يعني ما تخلوهمش يفرطوا في هذا الأمر الشريف. هنا نقول أحبائي كما يقول ربي في كتابه الكريم، آيات الموت كثيرة جدا، لأن الموت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلمت إنسان الموت تعدى له. ما هو الشيخ يعني لما يقول أنا التقيت بالولد ده مرة تانية وقلت له ألا تريد أن تخبرني بماذا رأيت وما الذي كنت يعني إيه اللي ممكن سبحان الله يعني تنصح أو تعظ وكده، فقال له لا أخبي عنك أنه هكذا وكذا. فلأن كل نفس دقيقة الموت، ولما الإنسان يعرف أنه هو يموت يصلح العمل. ولذلك تذكر الموت في أشياء، لما الإنسان يتذكر الموت بيرد المظالم وبيسرع بالتوبة. يعني ثمرات تذكر الموت، ان الانسان بيعرف ان الدنيا دي الى ثانيه، ما بيبكيش عليها، ما بيعظمش شيء ربنا سبحانه وتعالى قال عند الله لا تعدل جناح بعوضه. انت بتبكي على اللي بيعدل عند الله، لا تعدل عند الله جناح بعوضه، الدنيا كده. ولذلك ما شبعش منها قال محمد يوم واحد في الدنيا دي اللي احنا زعلانين على عيشينها ونبكي عليها وبنعمل في نفسنا ده كله عليها. اذا المساله تستدعي ان يفيق الانسان لنفسه، وان الموت يذكر الموت يذكرك بايه؟ بالتوبه، اصلاح النفس، الاسراع بالعمل الصالح، المسارعه في الخيرات، رد الحقوق لاصحابها، الاقبال على الله سبحانه وتعالى، استثمار الوقت. ان وقتك ما يروحش كده هباء وضايع، يبقى ضايع وقتك ضايع، لا يبقى وقتي في عمل، ما يبقاش كل وقتك قاعده. سبحان الله، بعض الناس تقول لك ايه؟ عندي ملل شديد، زهقانه من ايه؟ عندي فراغ شديد. عندك فراغ ما شاء الله، طب ما تسلفي الناس اللي محتاجين فراغ، الناس اللي عندهم فراغ يدوا وقتهم للناس. الحمد لله، يعني في ناس ما عندهمش وقت ما شاء الله، يعني دي عايزه مش عارفه تراجع كم جزء والجزء دول بيكفوا، مش عارفه كم ساعه ما يكفيش. فلو كان الوقت يعني يقرب، لان الناس اقترضت الوقت من بعضها بعضا، لان الوقت لا يتسع. فلما يبقى عندك وعندك فراغ ووقت ضايع، يبقى انت ما عندكيش اقبال على الله عز وجل حبيبتي، يبقى انت ما عندكيش اقبال على العمل الصالح. لان سبحان الله لما كنت بيسال عن حال ابن عمر كان بيعمل ايه؟ يقول ده كان يقرا القران ثم الوضوء ثم صلاته ثم العمل اللي هو المفروض بيؤديه ده، بس كانت يعني اللي هي الحاجات اللي تقربه من الله. اذا نعود مره ثانيه، تذكر الموت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اكثروا اكثروا من ذكر هذه من اللذات، لانك لو اكثرت منه، لو بينك وبين واحده ضغينه هتسامحيها، لو خصمه واحده هتقول انا خصم على ايه؟ ربنا يسامحها بقى، خلاص ربنا يسامحها. لو ان سبحان الله انسان خد منك حق، هتقول يا ستي ده بكره يوم القيامه القصاص، ده بكره الحق، ده بكره ان شاء الله هياخد كل واحد هياخد حقه. لو في هتجدي نفسك هتعدلي، هتجدي نفسك. لو انك عارفه ان يوم القيامه ده الموت قريب، لو فاتتك نعمه من نعم الدنيا هتقول يا ربي، هتقول الى زوال، لو جت لي النهارده ما هتروح مني بكره، لو عشت معاها النهارده وعشت معايا النهارده ما هي بكره. لو تكلفت مثلا بتبصي تلاقي عندك امر ثقيل، عندك مثلا قايمه على خدمه مريضه ولا حد بتساعديه، وتبصي تلاقي كده الموت جاي ليكي وليها. طب لو هي ماتت وانت ما قصرتيش، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طب لو انت متي وكنت قصرتي، هتقولي يا ربي يعني الموت اتي لينا وليا وليها. لو كان عندك ام مثلا ولا ما انت قومي عليه وقصرتي فيه بره او بزارتها، بتيجي كده زي الضيوف يعني، تبصي كده عليها. مثلا ام احيانا الاب ولا الام يجي لهم حاله من التوهان الغيب وكبر يعني، يوم بقى الولد يجي يعمل ايه؟ شويه كده تتفرج عليهم ويمشي، انت بتيجي تتفرج عليهم وتمشي، مش ما يكونش لك دور علشان هي مش دلوقتي عارفاك. طب اعمل ايه؟ قم على مساعدتها خدمتها، قم على عمل يرضي ربك. انت دلوقتي بتعمل لربك، مش بتعمل الام دي، الام دي خلاص ما بقتش داري ولا الاب ده داري، لكن انت افتقدت للمفهوم، انت افتقدت ان امك دلوقتي محتاجاك وهي لا تدري، زيك انت وانت صغير كنت لا تدري وهي كانت تقوم عليك، هي دلوقتي اصبحت لا تدري وانت تقوم عليها. لو انت قمت بالمساله زي ما كنت صغيرا وتقوم على خدمتك وانت لا تدري وتراعيك تماما وانت لا تدري، لاحسنت العمل. لكن انت نسيت الطيب، فلما نسيت الطيب ونسيت الحمد لما كبرت، نسيت الفتره اللي كنت فيها صغير لا تعني، وقامت عليك هذه المسكينه من سهر من اطعام من تفاني من عطاء من كل ذلك وهي راضيه سعيده. انت دلوقتي بتقتصر من وقتك شيء عشان تقوم، عشان هي بعد نفس الدور. هو دي هي دلوقتي بقى ازاي كنت طفل، هي دلوقتي لا تعي تماما. ما دورك؟ دورك ايه؟ عملك ايه؟ وظيفتك ايه؟ وظيفتك ان انت تبقى لها ابن، زي ما كانت زي ما هي سبحان الله تروي طبيبه، سبحان الله طبيبه بتقول جاني ابن وام وابن وام، والام لا تعي شيئا ابدا، تعرفش شيء يعني، ام برضو، لكن الولد قاعد يقلعها لبسها وتطب عليها يحنو عليها، والطبيبه بتقول بص كده بتنظر يا ربي سبحان الله، وهي بتقول له انا عايزه حلويات. حاضر حاضر حاضر هجيب لها حلويات. تعرفين الطفل لما يقول لك انا عايز، حاضر. فالطبيبه قاعده بتتامل للمنظر يعني، والولد منتهى طول البال طول البال. وبعدين راحت قالت له ايه، انا عايزه اروح مكه. فقال لها حاضر. فهي بقى بتقول له يعني بتاخدها كده على قد على قال لها لا هوديها فعلا مكه. قالت له انت لا تنتفع يعني ان انت لا تروح وتعمل عمره وكده؟ قال لها لا هاخدها كمان عشان هي قالت انا عايزه اروح. قالت له طب انت هتكسب ايه؟ قال لها انا هكسب الجنه، انا هكسب ان انا اطعتها والله يعلم. هي مش عارفه لكن الله يعلم انا احسن اليها. فبتقول خرج المريض وامه واغلقت باب العياده وخرجت وسالت ربي ان يجعل كل ابناء المسلمين لاماتهم كهذا الولد. وما تعرفش ولا تعي وابنها بيقول لها اعمل لي كل اللي انت عايزاه وانا اعلم تماما ان انت لا تعي لكن الله يعلم ويرى. فمن يعلم؟ من الذي يعلم؟ من الذي يحاسب؟ لانك لما تيجي تتعاملي مع انسان بالشكل ده لا حول ولا قوه الا بالله، بتتعاملي مع انسان خلاص ضعيف مشلول الاراده، ما عندوش شيء، ما عندوش شيء، زي الطفل الصغير، صغير جدا جدا. الطفل الصغير ده ممكن يلقي بنفسه الى التهلكه، منظر فظيع، شيء ضعف وما فيش عقل، ما فيش تمييز. يعني ممكن تعمل يعني ممكن تضر نفسها وهي مش دارية. عايزة الذي يكون عليها حفيظ، يراقب الله، يخشى الله في السر والعلن، يعرف ان هي الصغير ده ان هي دلوقتي اصبحت ضعيفة وانت القوية، انت صاحبة السلطة وصاحبة القوة وصاحبة الشباب. هتقولي ما كانت مش حنينة عليا وانا صغيرة، برضه هقولها لك، لو كانت مش حنينة عليك وانت صغيرة وانت حنيتي عليها وانت كبيرة هتاخدي الجزاء مرتين مرتين. مرة انها كانت مش حنية كده عليك، مش كانت قاسية عليك، لكن انت ما عملتش الإساءة بالإحسان، الإساءة بالإحسان، ده انت عملتي الإساءة بإحسان لن يضيع لك الأجرين أبدا. وتعاملتي مع إنسان لا يعي بالمرة، يعني لو وقفتيها على أي شيء ممكن عن نار تضيع نفسها على أي، لأنها لا تدري لا تدري لا تدري منظر يا أحبائي إن الإنسان لما يكبر لا يدري. فأنت بتتعاملي مع إنسان لا يدري لا يدري، وأنت بتدري دلوقتي وأنت عندك قدرة دلوقتي، غلط غدا مع الله أعلم يمكن تزال منك هذه القدرة، يمكن تزال منك. فكما تديني تداني، اعملي دلوقتي كده، اعملي دلوقتي كده، اعملي دلوقتي باللي يرضي ربك. وبقول لك ولو لم تكن احسنت اعملي بامر الله عز وجل وبالوالدين احسانا، حتى لو ما احسنتش قول يا ربي انت اعلم اني اتعامل معك، ولا تخشي من المعطي واياكي تظن انه مش هيحاسبك. يعني تفتكري لما تبقى ام كانت حنينه وطعتي وطعتي والبنت بتعمل كده زي ما كانت بتعمل هيبقى اجرها زي ام كانت قاسيه وكانت بتفرع وكانت وكانت وانت لا لا لا لا استني، اجرك اكبر كتير. كنت عايزه الاجر خديه من الله عز وجل. الاجر لما يكون الانسان اجره على الله عز وجل يبقى اجر كبير بفضل الله عز وجل. زي ما نقول يا احبائي اللي بيتعامل مع الكبير، الكبير اللي هو فقد التمييز، بيتعامل مع طفل لا يميز بالمرة. سبحان الله، يمكن بعضكم شاف صورة بطفل، فالله الذي يحفظ والله عز وجل يحفظ والله عز وجل. بعضكم شاف الصورة دي، صورة طفل صغير جدا في ناطحة سحاب، ناطحة سحاب فيها شباك في الدور، بقى ناطحة سحاب يعني حاجة مبنى رهيب 200 و100 كده، وفي بالظبط في امريكا، وفي شباك في دور من الادوار العليا جدا، والشباك ده طالع منه ولد صغنن كده صغير، منظر انت لو شفتي المنظر يتخلع قلبك. ولا الطفل لا يميز زيك ست كبيره دي بالظبط، يخرج من الشباك هو شباكين كده جنب بعض، يخرج من الشباك وانت قلبك هيقع، يخرج من الشباك ويظهر ان سبحان الله اللي عايزين ينقذوه بيصوروه من تحت والولد عايش حياته. ما هو اصبح لا يميز، ما لا يميز، ويجي يقف على الشباك والله يا احبائي رجليه مدلدله من كده، انت نفسك مش عارف. لا يكل كبيرة الذي فقد تمييزه، انت بتتعاملي مع ابنك زي ما بتتعاملي مع امك الكبيره بالظبط. شوفي قلبك انت ما بقاش ابنك، قلبك بيتخلع على المنظر، والولد يطلع وبعدين يجي يسحب رجليه ويطلع ويلف إلى أن لحظة كده التقطوا أهله، حسوا بقى بيه غاب، جابوه فجابوه لقطوه. لكن كنت أنت سبحان الله تشوفي من الذي حفظه؟ معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. حفظ ربي بحفظي لأنه حفيظ، حفظ ربي بلطفي لأنه لطيف. تعاملي مع أمك أو أبيك الكبير المسل كما تتعاملي مع ابنك الصغير اللي انت خايفة عليه، ما عندوش وقفه على في الشباك في ناطحة السحاب، رجليه من البين، رجليه تحت، رجليه جزء من رجليه تحت ويمشي يلف يطلع تاني يقف، سبحان ربي العرش العظيم، وينقذ ولا يقع من هذا المكان ناطحة السحاب. لأنك لما تيجي تشوفيه تقولي يا ربي ما احنا نتعامل مع الكبار كده، نخاف عليهم ونعطيهم وما نحرمهمش، هما لا يميزوا كما لا يميز هذا الطفل الصغير. والجزاء من جنس العمل، كما تديني كما يدين الإنسان دام، زي ما بتعملي يتعامل معك. إذا كنت رحيمة مع والديك في كبارهم كوني على ثقة إن سيسوق إليك من يرحمك في كبارك، كوني على ثقة أنه سيسوق إليك ربي من يرحمك في الكبار. كل نفس ذائقة الموت، كل واحد كما قال ربي وإنما توفونا، خلص هنموت ويلا يا عبدي بقى الكتاب اتقفل وختم عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما تفرحيش بالدنيا لو فتحتك أو أنت على معصية الله، هتموتي في النهاية كما قال ربي كل نفس ذائقة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا. فمن زحزح عن النار، تمشي كده على الصراط وتقول اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب نجينا من النار، اللهم نجينا، سلم سلم سلم يا رب سلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللي فازت يا أحبائي اللهم اجعلني وإياكم منها، أو اللي فاز أو اللي فازت، مش فازت بأن بقى عندها كم مش عارفة إيه ولا كم إيه ولا كم إيه ولا خدت إيه ولا جالها إيه ولا بقى نصيبها إيه ولا فرحانة بإيه ولا فرشت إيه ولا عملت إيه ولا عملها إيه في نصيب ولا عمل، لا لا لا يا حبيبي، ليس هذا هو الفوز. لدينا هذا الحسن في كل كلنا الحسن في الفوز الحقيقي انك تجتازي الصراط بعملك، لن نتسابق على الصراط بالاحسان ولا الانسان، لكن بعملك يا رب نجينا، اللهم نجينا، رب سلم رب سلم. ذلك هنا سمي زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ويقول لنا ربنا يا عاقل يا صاحب اللب ان هذه الحياه الدنيا قال ربي فيها وما الحياه الدنيا الا متاع الايه، يعني ايه تكبر وتزهزه وتزهزه وبعدين بعد كده ايه خلاص تصبح ايه فطانة، تصبح ولا شيء، تصبح يوم كده يعني سبحان الله تلاقي الزرع كده كبر كبر وفجاه مفيش حاجه. ويقول ربي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري ما تدري المكان اللي هنموت فيه، ما ندري إيه اللي وديه في المكان ده، يقولوا كان رايح هناك عشان يموت، ده كان أصل المكان المكتوب له، ده كان المكتوب له، طب ده ما كانش في المكان ده خالص، ده كان مش عارفه رايح، ده حد قال له مش عارفه رايح يجيب ايه، ده بس ما كانش رايح في اليوم ده، ده راح اليوم ده علشان كان لازم يروح، كان زين كان لازم يروح في هذا المكان او في هذه الساعه، لان ربي سبحانه وتعالى وما تدري نفس ولكن الذي يدري هو من، الذي يعلم هو من، ربي سبحانه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله، لا يعلم الا ربي. نقول سبحانه ويقول ربي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إياكي تقولي ما هو صنع، إياكي تقولي ده فلان ده يعين اتخطف، اتخطف إزاي يا حبيب القلب، مين خطفه، هو مين اللي هو مين اللي بيه أرسل ملك الموت، مين اللي نزل ملك الموت؟ مين اللي نزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ مين اللي ساقهم إليك؟ من الذي يقدر العمر؟ من الذي يكتب الأجل؟ من الذي قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ من الذي قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ذلك ويقول ربي يا أيها الذين آمنوا، شوف الآية دي، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خطاب شديد للمؤمنين، خطاب، لأن هذا الخطاب كثير من المؤمنين بتلهيهم أولادهم وأموالهم عن ذكر الله. فتنة أولادهم وأموالهم، فتنة أولادهم وأموالهم فتنة. تجد الواحدة ممكن تكون على طاعة وما تنشغل بأولادها أو بأحفادها أو كده، تجد لها المعصية، تقع في المعصية عشان يأتي الأمر من الله عز وجل. لا تلهيكم، إياك تشغلكم، لا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول ربي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي بتشغلوا أمواله وأولاده عن ذكر الله هم أهل الخسران، هم ده. لكن تعطي كل ذي حق حقه، ما تضيعش حقه أي شيء، ما تخليش فيه أولوية الولاد والمال والدنيا على أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي فأولئك هم الخاسرون. ويقول ربي وأنفقوا منين؟ مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول إيه؟ فيقول إيه؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا رب لو شوية بعدين، بعدين يا رب لو شوية. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا خلاص انتهى الأجل. طب يا رب لو اتأخر شوية بس، ده أنا كنت ناوية أنا منشغلة كده دلوقتي بالشيء ده، لكن كنت ناوية أعمل وأعمل وأعمل. لا خلاص، يأتي أذان الأمان، يأتي الأذان الآن، صح كده الأذان خلاص؟ قولوا قولي هذا ويذكرنا ربي سبحانه وتعالى. في أسئلة؟ طيب. في بنات الصيام اليوم ان شاء الله 3 و4 2 3 4 والخميس غنيمة بقى، بين 10 احد الايام عند الله، الايام الجاية مباركة، فاجتهدوا، والبعيد يقترب والغافل يتذكر، واللي عمله قليل يزود العمل، واللي ما بيعرفش يصوم يجتهد، واللي ما بيقرأش قرآن يبتدي يفتح مصحفه، واللي بيعرفش ان الايام المباركة الجاية دي احد الايام عند الله يعرف، وليعرف ان الايام العشر من ذو الحجه دي هي العمل الصالح، هي احب عند الله من اي عمل في اي وقت اخر. يتذكر وذكر فينا ذكرى تنفع. واحده بتسال تقول يوم الحساب عندما نقرا الصحف هل البشر سوف تعرف الذنوب التي تخص كل واحد التي ستر الله في الدنيا، هل سوف يفضح في الاخره؟ لا، بفضل الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول يا رب استرنا وستير. يقرا العبد المؤمن كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقرأ الكتاب فيقول يا ربي هناك أشياء أنا كنت عملتها ده أنت مش موجودة في الكتاب. فيقول له ربي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سترتك فيها، سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفتحنا بين خلق الستر. ولذلك اللهم ارزقني بالحكم الستر، اللهم ارزقني بالحكم الستر، اللهم استرنا لانه ستير يا احبائي. فيقرا فيكون الانسان العبد فرحا بستر ربه، ازدل عليه ستره، خصوصا لو الانسان مثلا عمل شيء معصيه في الدنيا وابتدى يتوب ويرجع وينيب وكده، ويقول له يا ربي استرني يا ربي ما تفضحنيش بين اذا كنت سترتني في الدنيا. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة معلش هقول السؤالين وبعدين بعد كده ان شاء الله. الاخت بتقول ذهبت الى مصيف وبعثت قطتين قطتين استضاف عند محل قطط مقابل مبلغ معين ودفعت نصف المبلغ، وعندما عدت من المصيف اريد ان اطلب القطتين المحل مقابل باقي المبلغ، هل هذا علي حرام ام لا؟ روحي قولي له انا مش عايزه القطط خلاص، يعني قولي له خدهم يتصرف هو فيهم يعني. لكن اذا كنت هو وضع زي ما تقولي كده الامانه دي عنده والقطط مثلا دي، لانه ممكن تكون امر ثقيل عليه، فامر برضه يحتاج ان انت تقولي له انا خلاص مش عايزه يتصرف فيه. اذا ظلمت احد ولم يسامح وتبت الى الله، فهل ياخذ الله حق مني في الدنيا؟ لا، ردي المظلمه وبعد كده لو ما سامح، بس ردي المظلمه، لو كان في مظلمه رديها وبعد كده اطلبي لو مسامح ربنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. لكن المظالم ترد لو كانت في بعض المظالم تبقى شديده. هل لو دعيت على حد ظلمني ويزيد في ظلمي، هل دعائي عليه مستجاب؟ لان هذا الشخص دائم الظلم لي وهي من اقرب الاقربين الي. يعني برضو اقول لصاحبة الرسالة احيانا يا جماعة احنا بنبقى سبحان رب العرش العظيم واحنا بنقول كده ايه، مثلا امي ظلمتني، ونشوف برضو لو كنت اخدتي رأي الام هتقولي البنت بتعمل فيها وتعمل فيها. فلما يجي حاجه زي كده اقول لك لصاحبه هذه الرساله اقول لك يا بنتي لازم اسمع الطرفين، راجع نفسك وعرفي ان الامر ده. لكن لو كانت هي فعلا زي الشخص اللي هو قريب منك ده ظلمك فعلا، واحنا بنقول فوض امر الى الله عز وجل وكان فعلا ظالم لك مطلع عليه. لكن احيانا بنعمل يعني مثلا انا كتبت شيء هنا، واحده كتبت لي رساله مش عارفه ايه، واتمنى ان انا اشوف صاحبه الرساله دي على فكره عشان عايزه تقرا القران، فلا تقراوا معايا ان شاء الله باذن الله، بس اشوفها ان شاء الله. اخت بتسال تقول ان امها تمنعها من الطاعه، هل من حق امها تمنعها من الطاعه؟ اقول لها اسال ربي سبحانه وتعالى ان تكون هذه الام عونا لها على طاعه الله عز وجل، تكون امهاتنا عونا على الطاعه. لان الام لما تكون عونا على الطاعه بتستغلب يعني بتستجلب من البنت الرحمه ليها. لكن لما تكون الام بنت عايزه تبقى على طاعه الله والام ما بتعينهاش على طاعه الله، يبقى الامر في القلب فيه ايه؟ طبعا. تصلي الفريضه في مسجد وتتعمد ان كنت بيتبع صلاه جنازه، يعني المفروض صلاه المراه في بيتها عشان تنزل وتروح تصلي في مسجد عشان يبقى فيه فريضه وتبقى المفروض اولى ان تكون صلاتها في بيتها. انا بقول لك يعني ولو في مسجد ولا في مسجدي هذا. شوف بقى الحديث شكله ايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه